إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. طيب، كنا في حصة مضت توقفنا عند حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، كان يخلل لحيته في الوضوء. كنا في الحصة الماضية انتهينا من بحث مسألة تخليل اللحية في الوضوء، ومن باب فقط يعني مراجعة يعني الأشياء التي أخذناها على وجه يعني السرعة، يعني عرفنا مما مضى أن العلماء اختلفوا في حكم تخليل اللحية على أربعة مذاهب. فمنهم من ذهب إلى أن تخليل اللحية ليس بسنة، منهم من قال إن تخليل اللحية ليس بسنة لأن أحاديث التخليل لم تثبت ماذا عنده، ومنهم من قال بل هو سنة من السنن ولا تبلغ هذه السنة يعني رتبة الوجوب، بل هي سنة مستحبة، وهذا الذي عليه جماهير العلماء أن تخليل اللحية في الوضوء سنة مستحبة. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب هذا التخليل، قالوا إن تخليل اللحية واجب، وعرفنا بأن عمدتهم في ذلك ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل لحيته ثم قال هكذا أمرني ربي. ولكن عرفنا في المجلس السابق بأن جملة هكذا أمرني ربي عز وجل هذه الجملة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حديث أنس هذا في الأصل ضعيف، يعني حديث أنس هذا يعني فيه ضعف في أثناء في إسناده، ولذلك قوينا فقط الجملة الأولى التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام خلل لحيته، لأن هذه الجملة لها شواهد، لها شواهد فتقوت بتلك الشواهد، وأما جملة هكذا أمرني ربي عز وجل فهي ضعيفة لا تصح ولا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من فصل في هذه المسألة فقال إن كانت اللحية كثيفة فتخليلها واجب، فتخليلها مستحب. من العلماء من فصل في هذه المسألة فقال إن كانت اللحية كثيفة فتخليلها مستحب وليس بواجب، وأما إن كانت اللحية خفيفة يرى وراءها بياض البشرة، يعني بياض الوجه وبياض البشرة، فحينئذ يجب ماذا تخليلها. وهذا التفصيل هو رواية عن الإمام أحمد، هذا التفصيل هو رواية عن الإمام أحمد. وحجة هذا القول، حجة هذا القول أن الله تبارك وتعالى في القرآن أمرنا بماذا؟ بغسل ماذا؟ الوجه. والوجه كما يقول العلماء هو ما تحصل به ماذا؟ المواجهة، هو ما تحصل به المواجهة. وبالتالي فإذا كانت اللحية كثيفة فإنه لا يرى ما أسفل منها، إذا كانت اللحية كثيفة فلا يرى ما هو أسفل منها، وبالتالي فما هو أسفل من اللحية في هذه الحال يعني لا يواجه لا يرى، وبالتالي فلا يلزم ماذا؟ غسله. وأما إذا كانت اللحية خفيفة، إذا كانت اللحية خفيفة ترى بشرة الوجه من ورائها، فحينئذ فهذه البشرة يعني تدخل في ماذا؟ في مسمى الوجه، لأنها عند المواجهة تظهر وترى، وبالتالي قالوا في هذه الحالة يجب ماذا؟ التخليل، لأنه لابد أن تغسل البشرة التي ترى أسفل من اللحية إذا كانت خفيفة، وهذا الغسل لا يتأتى إلا بهذا التخليل. يعني هذا هو يعني وجه من قال بهذا التفصيل. ولكن سبق أن عرفنا بأن الراجح والصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة هو مذهب جماهير العلماء الذين ذهبوا إلى سنية واستحباب يعني تخليل اللحية في الوضوء، وأن ذلك ليس بواجب. لماذا؟ لأن هذا التخليل لم يثبت إلا من فعله عليه الصلاة والسلام، والأصل أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام لا يعني يثبت بها الوجوب. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ظاهر سنته عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يداوم على هذا التخليل، ولهذا أكثر الصحابة الذين رووا صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام مفصلة كعثمان وعلي وعبد الله ابن عمر ابن العاص وعبد الله بن زيد وغيرهم، يعني كل هؤلاء الصحابة رووا يعني صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة ولم يذكروا ماذا؟ هذا التخليل. فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يفعله أحيانا ويتركه في بعض الأحيان، وهذا يدل أيضا على عدم وجوب هذا التخليل. هذا أو هذه خلاصة يعني هذه المسألة. فقط يعني بقي في حديث عثمان أن أنبه على فائدة مهمة، وهي أن هذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعفي لحيته، ولهذا أخبر عثمان رضي الله عنه بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما توضأ خلل لحيته خلل لحيته. إذن فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له لحية، وكان عليه الصلاة والسلام يعفي لحيته. وإعفاء اللحية الراجح كما هو مذهب أكثر أهل العلم وخاصة المتقدمين منهم أنه واجب إعفاء اللحية، لا كما يظن بعض الناس أنه مستحب فقط، ولهذا كثير من الناس يسميها ماذا؟ سنة. إذا شافك ربيت لحية يقول لك راك ذبت سنة، نقول ها لا، هذه ليست سنة بل هي واجب. يعني إعفاء اللحية من الأمور الواجبة على الرجال، ويحرم على الرجل أن يحلق لحيته، يحرم على الرجل أن يحلق لحيته. وقد دل على هذه المسألة يعني عدة أمور، يعني دل على هذا يعني عدة أمور، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه كما قلنا أنه كان ذا لحية كما في هذا الحديث، وهكذا أيضا يعني ثبت في القرآن أن الأنبياء يعني كانت لهم لحية، وقد قال الله تبارك وتعالى كما في سورة ماذا؟ في سورة طه، ماذا قال هارون لموسى؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. إذن هذا يدل على أن هارون يعني كانت له لحية، وكانت أيضا له يعني لحية كثيفة يعني يمكن للإنسان أن يمسكه منها، لأنها لو كانت صغيرة فلا يمكن لأخيه موسى أن يمسكه منها. إذن فكون يعني موسى يعني أمسك أخاه هارون من لحيته، فهذا يدل على أن هارون عليه الصلاة والسلام يعني كانت له لحية ماذا؟ يعني كثيفة. وهارون من جملة الأنبياء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام، في سورة الأنعام ذكر الله تبارك وتعالى جملة من الأنبياء، ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ. فأمرنا الله جل وعلا بأن نقتدي بهداهم وبهديه، وكان من هدي هارون عليه الصلاة والسلام إعفاء ماذا؟ لحيته. وبالتالي فنكون بنص هذه الآية القرآنية مأمورين بماذا؟ باتباع هدي هارون عليه الصلاة والسلام. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بإعفاء اللحية في أحاديث كثيرة، يعني جاء في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية، فقال عليه الصلاة والسلام: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، قصوا الشوارب وأعفوا اللحى. وفي بعض الروايات وفي بعض الأحاديث قال: وأرخوا اللحى من الإرخاء. المهم أنه يعني جاءت عدة أحاديث يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية، والأصل في أمره عليه الصلاة والسلام أن يحمل على ماذا؟ على الوجوب. ثم أيضا يعني قص اللحية يعني فيه تشبه بالكفار، يعني حلق اللحية وقصها كثيرا يعني هذا فيه يعني تشبه بالكفار. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعفوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المشركين. وفي بعض الأحاديث قال: خالفوا المجوس، لأنه كان من عادة المجوس يعني حلق لحى. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها ومخالفتهم، وبالتالي فالذي يحلق لحيته فإنه يتشبه بالكفار والمجوس الذين أمرنا بمخالفتهم ونهينا عن التشبه بهم. هذا ثالثا. الأمر الرابع أن حلق اللحية فيه تشبه من الرجال بالنساء، لأن الله تعالى خلق الرجال بلحام وخلق المرأة من غير لحية، وبالتالي فالإنسان الرجل إذا حلق لحيته يكون قد تشبه بالمرأة. ولا شك أن يعني تشبه الرجال بالنساء هذا مما نهى عنه الشرع، مما نهى عنه الشرع، بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك، لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء والعكس أيضا. إذن فالحاصل أن هذه الأدلة يعني كلها يعني تدل دلالة واضحة على وجوب ماذا؟ على وجوب إعفاء اللحى، على وجوب إعفاء اللحى وتحريم حلقها، وتحريم حلقها. فيعني فهذه يعني فائدة أحببت أن أنبه عليها بمناسبة حديث عثمان هذا، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. طيب، قال الحافظ بعد ذلك، قال الحافظ بعد ذلك: وعن عبد الله بن زيد قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. عن عبد الله بن زيد قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. قال: أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث فيما يتعلق بتخريجه كما قال المؤلف ممن أخرجه الإمام أحمد في مسنده، إلا أن الإمام أحمد في مسنده خرج فيه هذا الحديث مختصرا، يعني لم يذكر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بثلثي مد، والذي جاء في مسند أحمد فقط أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني توضأ ودلك ماذا؟ ذراعيه. توضأ ودلك ذراعيه. فليس يعني ليس في مسند الإمام أحمد يعني ذكر الثلثي مد، ولكن يعني أخرجه بهذا اللفظ، أخرجه بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى كل من ابن خزيمة، يعني خرجه بهذا اللفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، يعني خرجه بهذا اللفظ ابن خزيمة وابن حبان في صحيحه والبيهقي في سننه الكبرى وغيرهم من علماء الحديث. وهذا الحديث يعني صحيح الإسناد، هذا الحديث صحيح الإسناد، إذن هو حديث صحيح، ولهذا يعني صححه ابن خزيمة رحمه الله حيث خرجه في صحيحه، وصححه أيضا ابن حبان رحمه الله حيث خرجه أيضا في صحيحه، إذن فهو حديث ثابت صحيح الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تنبه إلى أنه ما جاء في سبل السلام في الطبعة التي يعني حققها يعني هذا المرق اليماني ما اسمه حسن صبحي حسن حلاق، هو قال يعني أمام هذا الحديث إسناده ضعيف، قال إسناده ضعيف، ولا يغلب على ظني أن هذا يعني خطأ مطبعي، يعني حتى المحقق يعني لا أظنه أنه يعني يضعف الحديث، بدليل أنه في الحاشية يقول في قال لما قال ابن حجر يعني أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة، قال المحقق هنا في الحاشية في صحيحه بإسناد صحيح، إذن فالمحقق نفسه يعني يصحح يعني إسناد هذا الحديث، ولكنه وقع يعني فوق يعني في الطباعة فوق يعني في متن الكتاب يعني وقع بين قوسين يعني قول المحقق إسناده ضعيف، وهذا يعني أظنه يعني يغلب على ظني أنه خطأ مطبعي، ولهذا فليصحح. إذن هذا الحديث حديث يعني صحيح وثابت من حيث الإسناد. وأيضا يعني قول المحقق في الحاشية قال لم أجده في مسند الإمام أحمد، يعني لأن الحافظ قال أخرجه أحمد والمحقق يقول لم أجده في مسند الإمام أحمد، أقول هو موجود في مسند الإمام أحمد، فقد خرجه الإمام أحمد في المسند في المجلد الرابع صفحة 39، يعني مخرج في المجلد الرابع صفحة 39، إذن فهو موجود في مسند الإمام أحمد، إلا أن الإمام أحمد رواه ماذا مختصرا، يعني لم يروه بهذا الطول، يعني ليس فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بثلثي مد، ولكن فيه من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يدلك يعني يديه أو ذراعيه، إذن فهو مخرج في مسند الإمام أحمد، ولكن يعني جملة أتي بثلثي مد لم يخرجها الإمام أحمد في مسنده. هذا فيما يتعلق بتخريج ماذا هذا الحديث. أما ما يتعلق بشرح الحديث، يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن زيد وهو ابن عاصم وهو صحابي مشهور، وهو مشهور أيضا برواية يعني صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الصحابي اعتنى يعني كثيرا بذكر تفاصيل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن زيد رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي أي جاءوه بثلثي مد، يعني بماء هذا هو يعني قدره، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بماء يعني قدره ماذا؟ ثلثي مد. والمد المد طبعا هذا هو المد، هذا هو المد، هو ما تحمله الكفان معا. المد هو ما تحمله ماذا؟ الكفان معا. ولكن مد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المقصود طبعا هنا، يعني كان له قدر معلوم. يعني مد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المد الذي كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان له قدر معلوم. إلا أن العلماء رحمهم الله تعالى يعني اختلفوا في تقديره، ولكن المشهور يعني عند يعني كثير من أهل العلم أن مد النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يسع بالمقاييس الحالية 510 جرامات من قمح. إذا أردت أن تعرف كم كان مد النبي عليه الصلاة والسلام فخذ ماذا؟ 510 غرامات من قمح، من بر، من قمح، من بر. خذ 510 غرامات من قمح وضعها في ماذا؟ في إناء. ضعها في إناء، فحيثما يعني يصل ارتفاع القمح في هذا الإناء فذلك الارتفاع هو ماذا؟ هو مد النبي صلى الله عليه وسلم، هو مد النبي صلى الله عليه وسلم. والأربعة أمداد تساوي ماذا؟ صاع. إذا صاع النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو أربعة أمداد من هذا القدر. ولهذا فصاع النبي صلى الله عليه وسلم كم يسع من القمح؟ كيلوين وأربعين غرام، يعني زوج كيلو وأربعين غرام. يعني من أراد أن يعرف الصاع الذي كان يكال به في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فليأخذ يعني كيلوين من قمح وأربعين غراما، يضعها في إناء، فالحيز الذي يشغله هذا القمح هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو يعني قدر الصاع النبوي وقدر المد النبوي. إذن في هذا الحديث أخبر عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بثلثي مد، يعني أقل من المد، أتي بماذا؟ بثلثي مد، كما يقول بالفرنسية دوتيار تاع المد، يعني ما هوش مد كامل، ثلثين فقط. إذا فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بثلثي مد فتوضأ بهذا القدر القليل من الماء، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القدر القليل من الماء. وعادة طبعا هذا القدر القليل من الماء لو أننا اكتفينا بإسالة الماء على العضو فإنه ماذا؟ قد لا يكفي. طبعا الواجب في الوضوء كما سيأتي هو غسل الأعضاء فقط، يعني الدلك ليس بواجب كما سيأتي. ولكن إذا كان الماء قليلا وحاولت ماذا؟ أن تفرغه على أعضاء الوضوء، حاولت أن تفرغه على أعضاء الوضوء وأن تعمم الأعضاء بهذا الإفراغ فإن هذا القدر القليل من الماء قد لا يكفي. ولهذا ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ جعل ماذا؟ يدلك ذراعيه، جعل يدلك ذراعيه حتى يوصل الماء إلى كل جزء من أجزاء الذراع. إذن هذا هو يعني معنى هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بثلثي مد يعني يتوضأ به، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدلك ماذا؟ ذراعيه. والذراع طبعا هذا هو المقصود بالذراع هنا، يعني من أطراف الأصابع إلى ماذا؟ إلى المرفق، من أطراف الأصابع إلى المرفق. هذا هو يعني معنى هذا الحديث، هذا هو معنى هذا الحديث. طيب هذا الحديث يعني فيه يعني عدة مسائل، يعني تبحث يعني في هذا الحديث يعني بعض المسائل، منها مسألة الدلك في الوضوء، يعني هل نشترط في الوضوء لمن توضأ هل يشترط في هذا الوضوء دلك الأعضاء التي تغسل؟ فهذه مسألة من المسائل التي يبحثها العلماء تحت هذا الحديث. فأقول يعني في هذه المسألة الذي عليه يعني مذهب جماهير العلماء وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وحتى بعض المالكية يعني بعض أئمة المالكية يعني ذهبوا إلى أن الدلك في الوضوء ليس بواجب بل من فعله يعني يفعله فقط على وجه ماذا؟ الاستحباب، يعني يفعل استحبابا فقط وإلا فهو ليس بفرض وليس بواجب. وهذا كما قلت هو مذهب يعني جماهير يعني العلماء والأئمة، ومنهم كما قلت بعض أئمة المالكية. هذا هو القول الأول في المسألة. والقول الثاني في المسألة أن هذا الدلك واجب، فمن توضأ فيجب عليه ماذا؟ أن يدلك أعضاء الوضوء، يعني الأعضاء التي يغسلها كاليدين إلى المرفقين والوجه والرجلين إلى الكعبين، قالوا يجب عليه ماذا؟ دلكهما. والمراد بالدلك قد يقول قائل ما معنى الدلك عند هؤلاء؟ طبعا يعني حد الدلك هو إمرار اليد على العضو المغسول، يعني هذا هو معنى الدلك. الدلك أن لا تكتفي بإفراغ الماء على العضو، بل يعني أوجبوا يعني شيئا زائدا على ذلك، وهو ماذا؟ أن تمر اليد على العضو المغسول. هذا هو معنى الدلك، هو إمرار اليد على العضو المغسول. إذن فقلت يعني ذهب فريق من أهل العلم إلى أن هذا الدلك وهذا الإمرار لليد على العضو المغسول واجب من واجبات الوضوء. وهذا المذهب هو قول مالك رحمه الله، تعالى، وهو أيضا قول المزني، الإمام المزني، وهو من أئمة الشافعية. يعني ذهب الإمام مالك والمزني رحمهما الله تعالى إلى وجوب هذا الدلك، طبعا جماهير العلماء الذين يعني لم يوجبوا هذا الدلك حجتهم طبعا أولا الآية الكريمة، لأن الله تبارك وتعالى في آية الوضوء أمرنا بماذا؟ أمرنا بغسل الأعضاء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إذا أمرت آية الوضوء بمطلق ماذا؟ الغسل. والغسل هو الغسل يعني ما تعرف الغسل يعني في اللغة وحتى في الشرع هو ماذا؟ إسالة الماء على العضو وتعميمه بالماء. إذا فالإنسان إذا توضأ وأسال الماء على وجهه، يعني أسال الماء على وجهه أو أسال الماء على ماذا؟ على ذراعيه، فإذا فقط يعني فعل هذا يعني أسال الماء على العضو المغسول من غير أن يمر يده عليه، هذا يعتبر ماذا؟ غسلا. وهذا هو الذي أمر به ماذا؟ القرآن، لأن القرآن أمرنا بغسل الأعضاء، وغسل الأعضاء يعني يتم ويتحقق بماذا؟ بإسالة الماء عليه وتعميمها بماذا؟ بالماء. إذن فليس الدلك من مسمى ماذا؟ الغسل. بل الدلك شيء زائد على الغسل، والقرآن لم يأمر بهذا الشيء الزائد، وإنما أمر فقط بماذا؟ بالغسل. ثم قالوا يعني لو كان الدلك واجبا لأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو لم يأمر به عليه الصلاة والسلام، وإنما روي في بعض الأحاديث كحديث عبد الله بن زيد هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، ومجرد يعني فعله الأصل فيه أنه لا يدل على الوجوب، يعني مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. وبالتالي فيعني استدل يعني جماهير العلماء بمثل هذه الأدلة وغيرها على أن هذا الدلك ليس بواجب من واجبات الوضوء. وأما يعني حجة الذين أوجبوه فقد تمسكوا ببعض الأحاديث، تمسكوا ببعض الأحاديث التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فدلك ماذا؟ توضأ فدلك ذراعيه ونحو ذلك. ولكن نقول طبعا هذه الأدلة لا تكفي للقول بالوجوب، لا تكفي للقول بالوجوب، لأن الفعل المجرد لا يفيد الوجوب، وإنما يفيد ماذا؟ الاستحباب. ولهذا فالصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه جماهير العلماء، الصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه جماهير العلماء من أن الدلك مستحب وليس بواجب، الدلك مستحب وليس بواجب لعدم يعني وجود أدلة يعني تدل على وجوبه، وفعله عليه الصلاة والسلام لا يكفي للاستدلال به على الوجوب، بل غاية ما يدل عليه هو ماذا؟ الاستحباب. وعليه فالصحيح إن شاء الله تعالى أن الدلك يعني سنة من سنن الوضوء وليس من واجبات الوضوء. ولهذا لو أن الإنسان مثلا يعني توضأ، لو أن الإنسان مثلا يعني كان يتوضأ وأدخل مثلا يده في ماء بركة أو في بحر ونحو ذلك، يعني غمس يده إلى المرفق وأخرجها، فهذا ماذا؟ يكفي، هذا يكفي لأنه غسلها، وهذا هو المطلوب. وهذا أيضا لو أنه اكتفى بغمس رجله في الماء، غمس رجله في الماء إلى الكعبين، فنقول هذا يكفي، لأن الماء إذا أصاب كل القدم وسال عليها، أصاب كل القدم وسال عليها، فيكون بذلك قد غسل هذا العضو الذي أمر بماذا؟ بغسله. وبالتالي يكفيه ذلك ولا يلزمه ماذا؟ يعني هذا الدلك. ولكن قد يقال بوجوب الدلك في حالة وحيدة كما نبه على ذلك بعض أهل العلم، لا لكون الدلك واجبا، وإنما لوجوب ماذا؟ إسباغ الوضوء. احنا قلنا مرارا بأن إسباغ الوضوء الذي هو بمعنى إيصال الماء إلى كل العضو، هذا ما حكمه؟ هذا واجب. وبالتالي إذا كان الماء الذي يتوضأ به قليل أو قليلا، إذا كان الماء الذي يتوضأ به ماذا؟ قليلا، ولو أننا أسلناه على الأعضاء لم يكفي هذا الماء، لو أننا أسلناه على الأعضاء لم يكفي هذا الماء، فحينئذ في هذه الحالة قد يصير ماذا؟ الدلك واجبا، لا لكون الدلك واجبا في الأصل، وإنما لكونه الآن وسيلة إلى ماذا؟ إلى إسباغ الوضوء، وسيلة إلى إسباغ ماذا؟ الوضوء. إذن ففي هذه الحالة قلنا بوجوبه فقط لوجوب ماذا؟ الإسباغ، يعني نحن نظرنا إلى وجوب ماذا؟ الإسباغ. إذن فلأجل إسباغ الوضوء وإيصال الماء إلى كل العضو، ففي هذه الحالة نقول يلزم ماذا؟ المتوضئ أن يستعمل يده لإيصال الماء إلى كل جزء من أجزاء العضو الذي أمر بغسله. إذن ففي هذه الحالة يجب الدلك لا لأجل الدلك، وإنما لأجل ماذا؟ الإسباغ. وفرق بين أن نقول بهذا الذي قلته الآن وبين أن نوجب الدلك مطلقا، لأننا لو قلنا بوجوب الدلك مطلقا فمعنى ذلك أن الإنسان إذا غمس مثلا يده أو قدمه في ماء، يعني على القول بالوجوب، هذا لا يكفي، بل لابد من الدلك. ولكن نحن نقول الدلك الأصل فيه ماذا؟ عدم الوجوب، لأن الآية إنما أمرت بغسل الأعضاء فقط ولم تأمر بشيء يعني يزيد على ذلك، والله تعالى أعلم. هذه المسألة الأولى من مسائل هذا الحديث. المسألة الثانية، دل هذا الحديث أيضا، دل هذا الحديث أيضا على أنه ينبغي للمتوضئ أن يقلل من استعمال الماء في وضوئه. فتقليل الماء، تقليل الماء في الوضوء يعني هذه سنة من السنن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه. إذن فالسنة للإنسان إذا توضأ أن يقلل الماء المتوضأ به وعدم يعني تكثيره. ولهذا ثبت في هذا الحديث كما ترون أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بكم؟ بثلثي مد. وثبت أيضا في أحاديث أخرى من حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اغتسل من جنابه يغتسل بالصاع يعني بصاع واحد إلى خمسة أمداد. قال أنس رضي الله عنه ويتوضأ بالمد. ويتوضأ بماذا؟ بالمد. إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحيانه يتوضأ بماذا؟ بالمد. وعرفنا يعني قدر المد. فكان هذا هو يعني غالب حال النبي عليه الصلاة والسلام وعادته أنه كان يتوضأ بماذا؟ بالمد. وأقل ما توضأ به النبي عليه الصلاة والسلام هو ماذا؟ ها؟ ثلث مد. أقل ما توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم هو ثلث مد. وجاء يعني جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بنصف مد، ولكن لا يصح هذا. يعني جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بنصف مد، ولكنه لا يثبت ولا يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن هذا الحديث يعني دل على أنه يعني يشرع للمتوضئ إذا توضأ أن يقلل من استعمال الماء في وضوئه. ولهذا أيضا اتفق العلماء على أن الإسراف في استعمال الماء في الوضوء منهي عنه. وهذا الاتفاق حكاه الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم. إذا العلماء متفقون ومجمعون على أنه ينهى الإنسان أن يسرف في استعمال الماء في وضوئه، أن يسرف في استعمال الماء في وضوئه. ولكن اختلف العلماء في هذا الإسراف، اختلف العلماء في هذا الإسراف هل هو يعني محرم أم أنه مكروه فقط يعني كراهة تنزيهية. يعني في ذلك يعني خلاف بين أهل العلم، حكاه الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم. ولكن الذي يهمنا أن هذا الإسراف منهي عنه عند كل العلماء. ولهذا ينبغي للإنسان إذا توضأ أن يتقي الله تعالى وأن يقتصد في استعمال الماء، وأن يقتصد في استعمال الماء، وخاصة في هذا الزمان الذي ابتلينا به يعني بهذه الحنفيات. هي صحيح أنها نعمة، ولكن لا بد أن نحسن مال استعمال هذه النعمة. فكون الإنسان يعني إذا أراد أن يتوضأ يعني يفتح هذه الحنفية عن آخرها، يعني لا يكاد يعني ينهي وضوءه حتى يعني يبذر عشرات اللترات من الماء، يعني لا شك أن هذا الفعل منهي عنه. ولهذا ينبغي للإنسان إذا توضأ يعني من مثل هذه الحنفيات أن يعني أن يقلل يعني من فتحها، أن يقلل من فتحها حتى لا يضيع ماء كثيرا. المهم فالأمر كما قال الله تعالى بل الإنسان على نفسه بصير. يعني الحكم كلنا نعلمه، وينبغي يعني للإنسان أن يعني أن يبذل قصارى جهده لامتثال يعني هذا الحكم واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني علماء السلف يعني كانوا يقولون يعني من فقه الرجل قلة استعماله للماء في وضوئه. يعني إذا رأيت يعني شخصا يتوضأ بماء قليل فهذه علامة على فقه هذا الإنسان، هذه علامة على فقه هذا الإنسان. ولهذا أيضا يعني يذكر عن الإمام أحمد، يعني يذكر عن الإمام أحمد أنه كان إذا توضأ يعني لا يبل المكان الذي يتوضأ فيه، يعني كان إذا توضأ المكان الذي لا يتوضأ فيه لا يتبلل، لا يتبلل، وهذا يعني من قلة الماء الذي كان يستعمله رحمه الله تعالى في وضوئه. ولهذا كما قلت يعني على كل واحد منا أن يتقي الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، وأن يقتصد في استعمال الماء في وضوئه، فهذا أولا يعني اقتصاد للماء وعدم تضييع له، وقد جاءت يعني نصوص يعني كثيرة تنهى عن ماذا؟ عن إضاعة الماء. ثم فيه أيضا اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس من التقوى في شيء الإكثار من استعمال الماء، يعني بعض الناس يظن أنه كلما أكثر من استعمال الماء يكون يعني ذلك أتقى لله، العكس، يعني كثرة استعمال الماء يعني هذا قد يدل على يعني خبل في الإنسان ووسوسة والعياذ بالله. ولهذا يعني كثير من الناس لتمديه في هذا الأمر يصاب بالوسوسة، يعني بعض الناس تجده يغسل يده 20 مرة ويقول لك ما يكفيش مازال، هذه وسوسة، هذه وسوسة نعوذ بالله تبارك وتعالى منها. إذا على الإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى. ونحن سبق أن ذكرنا بأن أقصى عدد تغسل به الأعضاء هو 3 مرات فقط، ولا يزاد على ذلك إلا عند الحاجة كما قلنا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر فيما أذكر يعني توضأ النبي صلى الله عليه وسلم 3 3 ثم قال عليه الصلاة والسلام هذا وضوئي، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، أساء وتعدى وظلم. ولهذا جاء في حديث آخر أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سيأتي أقوام يعتدون في ماذا؟ في الطهور والدعاء، سيأتي أقوام يعتدون يزيدون في الدعاء والطهور أيضا. فيعني هذه الزيادة سواء في استعمال الماء أو يعني في عدد غسل الأعضاء، يعني كل هذه الأشياء يعني منهي عنها في الشرع. ولهذا فعل الإنسان أن يتقي الله تعالى كما سبق. طيب قال الحافظ بعد ذلك وعنه، الضمير يعود على من؟ عبد الله بن زيد ابن عاص، وعنه أي عن عبد الله بن زيد بن عاص أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه. طيب هنا يعني قبل التخريج لابد أن نشرح، لأن التخريج له علاقة الآن بالشرح. يقول عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتوضأ، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول عبد الله بن زيد أنه رآه يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ يعني بلل يديه فمسح رأسه، بلل يديه فمسح رأسه، ثم بلل يديه من جديد فمسح ماذا؟ أذنيه. إذن فأخذ لأذنيه ماذا؟ ماء جديدا، أخذ لأذنيه ماء جديدا. إذن يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، هذا هو معنى الحديث. يقول الحافظ يعني هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه البيهقي، أخرجه البيهقي في سننه الكبرى. ثم قال الحافظ وهو عند مسلم، يعني هذا الحديث مروي أيضا في صحيح مسلم من هذا الوجه أي بنفس الإسناد، من هذا الوجه أي أنه بنفس الإسناد ولكن بلفظ آخر، ولهذا قال الحافظ وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ما هو اللفظ، قال عبد الله بن زيد وهو يصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام قال ومسح برأسه، ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، هكذا جاء في بعض نسخ صحيح مسلم يديه بالتثنية وفي بعض النسخ بالإفراد، قال ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. إذن هذا اللفظ يفيد أن الماء الجديد الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لأجل ماذا؟ لم يكن لأجل الأذنين، وإنما كان لأجل ماذا؟ الرأس. إذا فبعد أن غسل النبي صلى الله عليه وسلم وجهه وغسل أيضا يديه إلى المرفقين ماذا فعل؟ يعني لم يمسح رأسه بالبلل الذي بقي على يديه من غسل ماذا اليدين إلى المرفقين، بل بلل يديه من جديد، بلل يديه من جديد، وبهذا البلل ماذا فعل؟ مسح رأسه عليه الصلاة والسلام. إذا فاللفظ الأول يقتضي أن الماء الجديد أخذ لأجل ماذا؟ غسل أو مسح الأذنين. وأما اللفظ الثاني فإنه يقتضي بأن الماء الجديد الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لأجل مسح الرأس لا لأجل ماذا؟ مسح الأذنين. قال الحافظ بعد أن ذكر هذا اللفظ الثاني وهو في صحيح مسلم قال وهو المحفوظ. إذن اللفظ الثاني في هذا الحديث هو المحفوظ، والمحفوظ في المصطلح يقابله ماذا؟ الشاذ. إذن فحكم الحافظ رحمه الله تعالى على اللفظ الأول بالشذوذ، والشذوذ ضعف في الحديث ولا لا؟ طبعا نشك أنه ضعف، لأن شروط الحديث الصحيح كم عددها؟ 5، منها ماذا؟ عدم الشذوذ، يعني الحديث لا يصح إلا إذا سلم من ماذا؟ من الشذوذ. فالحديث ولو كان إسناده صحيحا في الظاهر، يعني قد تنظر أنت في الإسناد تجد الرواة ثقات ويعني أيضا الإسناد متصل، ومع ذلك فنحن نحكم على هذا الرواية، نحكم على هذه الرواية بماذا؟ بالضعف. لماذا؟ لأنها شاذة. إذن فحكم الحافظ رحمه الله تعالى كما قلنا على اللفظ الأول بالشذوذ. والشذوذ ما هو يا جماعة؟ تعريف الشذوذ في المصطلح؟ مخالفة الراوي الثقة لمن هو أولى أو أرجح منه. إذن هذا هو تعريف الشذوذ في المصطلح، هو أن يخالف الثقة من هو أرجح منه وأولى منه، وهذا الذي حصل في هذا الحديث، هذا الذي حصل في هذا الحديث. فهذا الحديث رواه باللفظ الأول، رواه باللفظ الأول ثلاثة رواة، لأن الراوي مذكر، رواه باللفظ الأول ثلاثة رواة، ولكن رواه باللفظ الثاني 7 رواة، رواه باللفظ الثاني 7 رواة ثقات. ولا شك لأن طبعا هذا الحديث مداره على عبد الله بن وهب، مدار هذا الحديث على عبد الله بن وهب، واختلف تلاميذ ابن وهب في هذا الحديث، منهم من رواه عنه باللفظ الأول ومنهم من رواه عنه باللفظ الثاني، وعدد الذين رووه عنه باللفظ الأول 3 رواة، وعدد الذين رووه عنه باللفظ الثاني 7 رواة. ولا شك أن ما يرويه 7 أرجح مما يرويه ماذا؟ 3. ولهذا نقول يعني في تخريج هذا الحديث أن الحديث يصح باللفظ الثاني، يعني هذا الحديث صحيح باللفظ الثاني، وأما باللفظ الأول فهو حديث ضعيف شاذ. إذن نقول في خلاصة تخريج هذا الحديث أنه حديث صحيح باللفظ الثاني، يعني بلفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح برأسه بماء غير فضل يده، مسح برأسه بماء غير فضل يده. وأما اللفظ الأول وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، فنقول الحديث بهذا اللفظ ضعيف. لأجل ماذا؟ لأجل شذوذه. هذا يعني فيما يتعلق بتخريج الحديث. يعني بقي الحديث عن مسائل هذا الحديث، سنرجع هذه المسائل إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم لنحاول أن نجيب إن شاء الله تعالى على يعني بعض أسئلة يعني الدرس الماضي. هذا سائل يعني سأل، وهذا السؤال يعني سأله الكثير من الإخوة في الدرس الماضي. يقول هذا، يقول هؤلاء السائلون، يقول هؤلاء السائلون ذكرتم في مسألة تخليل اللحية بأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال لا يصح في تخليل اللحية ماذا شيء، قال لا يثبت أو لا يفعل في تخليل اللحية شيء، ومع ذلك ذكرنا الإمام أحمد رحمه الله مع الذين قالوا بماذا؟ باستحباب هذا التخليل. ذكرنا الإمام أحمد رحمه الله تعالى مع القائلين باستحباب هذا التخليل. أقول هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني يضاعف الأحاديث وفي نفس الوقت يقول يخلل. ولهذا جاء في مسائل، يعني جاء في مسائل أبي داود رحمه الله تعالى للإمام أحمد أنه سأل الإمام أحمد عن تخليل اللحية، سأل الإمام أحمد عن تخليل اللحية فقال يخلل، فقال الإمام أحمد رحمه الله يخلل. ثم قال قد روي فيه أحاديث ليس يثبت فيه حديث، قد روي فيه أحاديث ليس يثبت فيه حديث. طيب الآن يعني لماذا وقع هذا؟ يعني كيف الإمام أحمد رحمه الله يعني يضاعف أحاديث التخليل ثم في نفس الوقت يعني يقول به؟ طبعا يعني هذا له أسبابه يا جماعة، يعني هذا يعني له أسبابه، ولكن طبعا للحديث عنه بتفصيل يعني يطول، ولكن أشير فقط إلى يعني بعض الأمور. يعني قضية يعني انتبهوا إلى هذه المسألة العلمية، يعني لا تلازم، يعني لا تلازم بين تصحيح العالم لحديث أو تضعيفه له وبين مذهبه. بمعنى أن العالم أحيانا قد يصحح حديثا من حيث الإسناد ولكن فقها لا يذهب إليه. واضح؟ العالم قد يصحح حديثا، قد يصحح حديثا ومع ذلك لا يذهب إليه. مثال ذلك مثلا الإمام البيهقي، الإمام البيهقي رحمه الله مثلا صحح حديث التحريك في التشهد، الإمام البيهقي رحمه الله صحح حديث التحريك، تحريك الإصبع في التشهد، ومع ذلك لم يقل به، لم يقل به. فعند الإمام البيهقي رحمه الله يعني أن الأفضل في التشهد عدم تحريك الإصبع. إذا فلا تلازم بين حكم العالم على حديث ما صحة أو ضعفا وبين ما أو بين مذهبه. قد يضعف حديثا ويذهب إلى خلافه، وقد يضعف حديثا ويذهب إلى وثاقه. واضح؟ طبعا قد يقول قائل وكيف العالم يعني يضعف حديثا ثم لا يقول به؟ نقول نعم قد يحصل هذا، لأن هذا الحديث قد يكون عند ذلك العالم معارضا بأحاديث أخرى، يعني يراها أنها هي أقوى منه إلى غير ذلك. المهم يعني هناك أسباب كثيرة يعني يطول ماذا يعني شرحه. هذا أول. الأمر الثاني أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان في بعض الأحيان يأخذ بالأحاديث الضعيف، أقول في بعض الأحيان، ولهذا أثر عنه رحمه الله تعالى أنه كان يقول الحديث الضعيف عندي أحب من ماذا من القياس، يقول الحديث الضعيف عندي أحب من ماذا من القياس، يعني كوني أعمل بحديث ضعيف أنا أفضل هذا عن عملي بماذا بالقياس، فكما يرجح ماذا الحديث الضعيف على القياس. ففي هذه المسألة على سبيل المثال أنا أمثل فقط، فمثلا الإمام أحمد رحمه الله يعلم بأن هذه السنة رويت من أحاديث كثيرة، من عدة أحاديث، ولكن كل هذه الأحاديث ضعيفة عنده، كل هذه الأحاديث من حيث الصناعة الحديثية ضعيفة عنده، ولكن قد يأخذ بها ماذا يعني فقط من باب يعني الاحتياط، يقول هذه السنة يعني أنا الآن أراها ضعيف ولكنها في الواقع قد تكون صحيحة، صح ولا لا؟ لأن راوي الحديث الضعيف هو راوي سيء الحفظ، وسيء الحفظ هذا روايته تحتمل الصحة وتحتمل ماذا الخطأ، فنحن من باب الاحتياط نغلب ماذا يعني جانب الخطأ فلا نأخذ بهذه الرواية. ولكن هذا الراوي الضعيف في نفس الأمر قد يحفظ الرواية ولا لا يحفظها؟ ممكن يحفظ، صح ولا لا؟ إذن فالإمام أحمد لعله يعني لما رأى هذه السنة قد وردت من عدة أحاديث، وبالتالي فيحتمل في الواقع أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد فعل هذا، فأفتى به الإمام أحمد فقال رحمه الله يخلل، احتمال أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد فعل هذا. والإنسان طبعا إذا خلل كما نقول إحنا بالعامية ما راح يخسر واجب، صح ولا لا؟ الإنسان كي يخلل واش يخسر؟ ما يخسر واجب، ولكنه إن تركه طبعا إن كانت في الواقع السنة سيتركها، إذا فقال يخلل لعله من هذا الباب والله أعلم. ثم أيضا يعني هناك أيضا أمر مهم يعني جدا يعتمد عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في فتاواه، وهو العمل بما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. فعند الإمام أحمد أحاديث التخليل لم تثبت، ولكن قد تكون ثبتت عنده ماذا أثار عن الصحابة أنهم ماذا كانوا يخللون، ولهذا جاء التخليل عن عدة صحابة، فجاء مثلا التخليل عن ابن عمر رضي الله عنه، وجاء عن ابن عباس، وجاء عن أنس، إذا فهؤلاء الصحابة ورد عنهم أنهم ماذا كانوا يخللون، ولا شك أن مثل هذه الآثار يعني تبلغ ماذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيقول ماذا يخلل اتباعا لهذه الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم. إذن فيعني هذه يعني بعض الأسباب كما قلت التي يعني تحمل الإمام أحيانا على أن يضعف رواية ما، ومع ذلك يعني يفتي بماذا بمقتضاه. وقد يحصل ماذا العكس، يعني يصحح رواية ولا يفتي بمقتضاها. المهم يعني هذه يعني مسائل يعني دقيقة يعني تبحث يعني في الكتب المطولة والله أعلم. هذا سائل آخر يقول هل تخليل الأصابع يكون عند غسل اليدين أو عند غسل اليدين إلى المرفقين؟ يعني الإنسان إذا خلل أصابع يديه متى يخللهما؟ هل في أول الوضوء حين يغسل كفيه أم حينما يغسل يديه إلى المرفقين؟ فأقول تخليلهما عند غسل اليدين إلى المرفقين هذا أهم، يعني هذا أهم من الموضع الأول. لماذا؟ لأن الموضع الأول مستحب وليس بواجب، يعني غسل اليدين في أول الوضوء هذا من المستحبات وليس من الواجبات، وبالتالي فالمهم أن يخلل الإنسان في ماذا؟ في أثناء غسل يديه إلى المرفقين. يعني إذا غسل الإنسان يديه إلى المرفقين يعني هنا يحرص على ماذا؟ على التخليل. لماذا؟ لأن هذا الغسل هو الواجب، يعني غسل اليدين إلى المرفقين هو الواجب، وبالتالي فيعني يكون الحرص فيه على التخليل أولى من الحرص على التخليل عند غسل اليدين في أول الوضوء، لأن ذاك سنة وهذا واجب. هذا سائل آخر، يعني هو يقول: ذكرتم بأن تخليل اللحية يكون في أثناء غسل الوجه، قال: وهناك حديث رواه عبد الله بن زيد إن لم أنسى، قال إن لم أنسى اسم الصحابي، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كفا من ماء في نهاية وضوئه وأدخله تحت حنكه وخلل. طيب أنا أطالب هذا السائل أن يفيدنا، نحن نمهله أسبوعا كاملا أو عندك حتى الجمعة الجاية إن شاء الله، وأفيدنا بهذه السنة، أفيدنا بهذه السنة، لأن الذي أنا الذي ذكرته في الدرس الماضي هو الذي أعرفه، هو الذي أعرفه، وهو الذي وقفت عليه أن التخليل يكون في أثناء الوضوء، وخاصة عند ماذا؟ غسل الوجه. فأنا هذا الذي يعني وجدته في الأحاديث، وهنا يعني نقلت نص حديث واحد لأفيد به الإخوة. فجاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: لما وهو يصف يعني وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فلما غسل وجهه، فلما غسل وجهه أخذ كفا من ماء، أخذ كفا من ماء فخلل لحيته من باطنها، فخلل لحيته من باطنها. إذن أين كان التخليل؟ أه؟ ما تبعجوش معايا. قال: فلما غسل وجهه أخذ كفا من ماء فخلل لحيته من باطنها، جاء في حديث أنس. وجاء في حديث عثمان قال: فخلل لحيته ثلاثا حين غسل وجهه، فخلل لحيته ثلاثا حين غسل وجهه. فأنا هذا الذي وقفت عليه، ويعني يغلب على ظني أن الأخ يعني الذي ذكر هذا السؤال كأنه فهم من بعض الأحاديث المجملة، لأنه جاءت يعني أحاديث مجملة وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فهو هنا فهم من كلمة توضأ أنه ماذا؟ انتهى من وضوئه، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته. يعني هو يعني الظاهر أنه وقف على مثل هذا المعنى، طبعا هذا موجود ولكن ليس يعني معناه ما صرح به السائل. فقوله عليه الصلاة أو فقول الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل، هذا لا يعني أنه خلل في نهاية وضوئه، إنما معناه أنه خلل في أثناء وضوئه، هذا هو معنى يعني هذا اللفظ وهذا النص. ولكن إن كان هناك نص يعني صريح، ومش لازم يكون صحيح من حيث الإسناد، حتى لو كان ضعيف جبهن، يعني لو كان هناك يعني حديث يعني ينص صراحة أن التخليل كان بعد الانتهاء من الوضوء يعني بهذه العبارة، إذن فأنا أطلب من الأخ أن يفيدنا بذلك، ويكون إن شاء الله تعالى مشكورا على ذلك. طبعا أنا ماليش أتحدى، يعني فقط يعني معلومة، يعني أنا أول من يستفيد منها. يقول: متى وكيف يكون التخليل؟ بارك الله فيكم. طبعا هذا السؤال تاع اليوم، واش من التخليل اللي راه يسأل عليه السؤال؟ نظام تاع اللحية، ما دام الدرس تاع اليوم احنا اليوم تكلمنا عن تخليل اللحية، احنا ذكرنا مرارا، احنا قلنا صفة يعني تخليل اللحية أن يأخذ كفا من ماء، يأخذ كف من ماء ويدخلها بين شعر اللحية ويلعب هكذا بصبعته، هكذا يعني يكون هذا التخليل. والمقصود بهذا التخليل طبعا هو إيصال الماء إلى الباطن، هو إيصال الماء إلى الباطن، هكذا يعني يكون التخليل. والله تعالى أعلم، ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.